ولا الحكمة يعرج عليها، ولا التسوية بين المذكور وغير المذكور مقبولة ظاهر. ثم هو ما بعض العلماء قالوا لا، أدلة الشرع يبين بعضها ولا بد منه، والذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا، والذي أنزل هذا الكتاب هو الذي علم هذه القاعدة، والذي أسس هذا الأصل هو الذي أنزل هذه الآية هذا النص، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث، هو الذي علمنا هذه القاعدة. فيعمل بهما معا جمعا للبيان والتوضيح والتفسير وكذا إلى آخره. إذن فالظاهر مقبول على كل حال، وواجب أن الأخذ به بلا نقاش، إلا أنه متى يكون هذا الظاهر يستعان في فهمه بقواعد خارجية، ومتى لا يستعان هذا فيه خلاف معروف بين الظاهرية وغيره. جيد، قوم يستهينون بالظن في هذا المقام ويقولون بأن قصار النظر فيه هو الظن الغالب. الظن الغالب إذا كنت من أهل النظر في الفقه سوف تعلم بأنه عند المجتهد ينزل منزلة العلم القطعي، وهذا ما خفي على كثير من الناس الذين يعترضون على الفقه، يقول قصار اللفظ الظاهر أنه يعطي الظن الغالب. إذا قلت رأيت أسدا معناها معنى الحيوان المفترس مثلا، ولكن يمكن يكون رجل شجاع، هذا السيد يقصد رجل شجاع ماشي بعيد يقصد رجل شجاع. إذن في الظن الغالب أنه حيوان مفترس، والظن آخر الذي يقابله يمكن يكون أسد، يمكن يكون رجل شجاع، يمكن يكون رجل شجاع، يمكن كنا بعيد شوية لأنه ما درس فيه القارن. هذا الظن الغالب يستهين به بعض الناس ويقول بأنه لا يمكننا أن نحرج الناس وندخلهم في إلزامات شرعية ودينية وقيود فقط بغلبة الظن. تعلمون العلمان يشكلون وهم تمارك تشتزوا على عباد الله في نصوص محتملة والنص حمال أوجه. حمال أوجه أي الله أعطينا حمال أوجه حمال أوجه، وحتى هذا المثقفين حتى هم هاد الناس ديال كليات وهذا الشيء يسمى بالأساتذة في الكليات حمال أوجه فيما كانوا في الإنجليز النص حمال أوجه. والله الأحمر يحمر على العالم النجار، والأحمر هو النجار. يلا إذا كان حمل أوجه يلا قام يقول لنا ما إذا كان حمل أوجه شو حمل أوجه؟ أسمع هذا الكلام ديال علي بن أبي طالب بن عباس في خطابة العقائد وتعارض النصوص الظواهر النصوص من غير بيان السنة، لا تعجب بالسنة لأن هذوك الناس راه ما تيبغوش يجمع بين الأدلة، راه إلا ما جمعت لهم الأدلة راه غادي غادي غادي غادي يلقاو لك أدلة في القرآن ولكن أيسد بها في ظاهرها معنى خالي من البيان النبوي، فسوف يقعون عليك في الحجر. ظنوا بأن هذا المقصود منه هو أن القرآن راه تقدر تفسر 20 وجه، كيف يمكن هذا؟ يلا فسروا لنا بهذا، أنتم قرأوا القرآن وخرجوا منه هذا حمل أوجه. فين كاين في القرآن؟ فين كاين في السنة حمل؟ كاين زوج اللي كاين النص والظاهر، والمجمل الحكم ديالو معروف شنو كاين؟ والمؤول راه كيمشي فيه لأنه من الظاهر، المؤول من الظاهر، القسم ديال الظاهر هذا. فين كاين حمل أوجه؟ وعزيز عليهم هذا الظاهر. عندما تحاججه بآية بنص شرعي يقول لك نعم نعم ظاهر، ولكن كترفض بالنص حمال أوجه. وما عرفناش حنا إلا حنا ما عرفناش هاد الوجوه، الله أعلم. حنا دابا كيبان لنا بعض المرات كنضربوا مع شي حاجة كتخرج لك واحد المعنى مرجوح وراجح، ولا نص ولا مجمل ولا مؤول، هادشي تيخرج ما تتخرج لا حمال أوجه ولا حمالة الحطب، كتخرج والو. هذا راه غير نوع من الاستعمال كما قال علي بن ابي طالب كلمه حق اريد بها باطل. لا يشك في ظن المجتهد لانه ينزل منزله العلم في فهم النص الشرعي. ما نقولش تقول لي الظن هنا غير ظن غالب وصفوه تاع القصه، اذا

أن النساء شقائق الرجال في بعض الأحكام، بدليل أن الشرع أعطى للمرأة أحكاما لا تعطى للرجل، وللرجل أحكام لا تعطى لماذا؟ للمرأة، ففرق بينهما في أحكام وجمع بينهما في أحكام، وذلك تجده مفرقا في أبواب الفقه. من باب الصلاة النساء شقائق الرجال في الصلاة، واش المرأة تجهر؟ تجهر في الصلاة ولا تجهر؟ لا تجهر. الرجل يجهر. هل المرأة الآن تكشف ما يكشفه الرجل في الصلاة؟ ها؟ الرجل يدير غيره؟ سروال يصلي؟ ها؟ ها سروال ولا شي حاجة ويصلي؟ العورة ديالو بشي حاجة ويصلي؟ ها؟ المرأة لابد أن تتغطى. والأصل عند بعض الفقهاء على كل حال أن المرأة في الصلاة تنضم والرجل يتوسع، وكذلك عند المالكي على كل حال، لأن بعض الفقهاء يرى أن هذا ليس واجب على المرأة. ها؟ ثم المرأة تقيم ولا تقيم؟ تقيم لكن بالسر، فإذا تقيم جهرا. ها؟ هل المرأة تؤذن؟ ها؟ لا تؤذن. ونخرج من باب الصلاة، نصل لباب الزنا، نصل لباب الحج، نصل لباب المعاملات، نصل لباب النكاح، فنجد أن كثير من الأحكام لا تعطى للمرأة وتعطى للرجل، وتنسخ الرجل حتى هو ممنوع عليه شي أمور. واش الرجل عنده الحق ديال الحضانة بالولد اللي كيتخاص مع المرأة؟ يقول لي أنا غادي نهز هذا الدري، أنا غادي نربيه أنت، لا حق لك فيه؟ ممكن؟ لا، الرضاعة والحضانة لمن؟ للمرأة وللرجل. هل يمكن أن يستعمل الحرير؟ هل يمكن أن يستعمل الذهب؟ ها؟ لا يمكن أن يستعمل هذا. فأعطي هذا للمرأة وأعطي هذا للرجل وفصل الشرع بينهما. فالاستدلال بهذا الحديث في مقام اشتراك العام في الأحكام يدل على الجهل بالشريعة وما بنيت عليه. إذن فهذا دليل فاسد. فالذي استدل بالدليل المؤول في محل الظاهر العام يعتبر مخطئا كالذي استدل بالمؤول في محل الظاهر. واضح الأمر. إذن خلاصة الكلام هنا أن الغرض من دراسة ألفاظ هذه هي أن التي هي التي عليها المدار في بناء الفقه واستنباط الأحكام، التي عليها وهي التي تتعرض لك وأنت تبحث عن الأحكام الشرعية، هي التي تعرض لك. وهذه الألفاظ يجب أن تكون متقنا لها في حقائقها حتى لا تختلط لك بعضها ببعض. وإذا فصلت هذا عن هذا مع معرفة حقيقة القواعد التي تخدم كل لفظ، فأنت تتصرف حينئذ بالضوابط العلمية في كل لفظ عرض لك على الوجه المطلوب. وليس المقصود كما يقول هذا العصر المجتهد، ولكن على الأقل غير باش نفهمه بعدا نفهمه. أما الاجتهاد دينا راه باين، باين حنا غادي نشتغلوا في الاجتهاد وتجريئة العوام والناس، وهاد الناس دابا ديال العصر، هاد الناس اللي عندهم هاد الوباء ديال الاعتداء على الشريعة بدعوى الاجتهاد، هذا دابا يجب أن يكفهم وأن يعلمهم بأنهم لا حق لهم في هذا الأمر وليسوا من أهله. يكفيه من يعرف أن عليهم 5 صلوات، وأن عليهم يحجوا ويصلوا ويزكوا ويجتنبوا الحرام وكذا، ما هو ضروري الذي يعرفه الأمة بارك عليهم. أما إذا بينا ندققوا في المسائل راه العامي دابا اللي كيدعي بأنه ينظر في النص، راه لو أننا عرضنا عليه آية واحدة وطلبنا منه تخريجا على مذهب المالك وعلى المذهب الشافعي في معنى الحروف والكلمات وتحقيقها، راه كنا على يقين بأنه لا يستطيع أن يخرج منها. على أي حال، بعد هذه المسائل، هذه المسائل البسيطة الآن، التجرؤ على فقط حنقنا جوج جمل في واحد يكون ناشي ديال ديال ديال ديال الأصول ولا شي جوج كلمات ديال الأصول صافي، راه حنا ولينا كيبقى